اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام ما زلنا مع أحاديث ليلة القدر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، لو كنا في العشر الوسط من رمضان يصح؟ إذا نظرنا إلى العشر مجتمعا يكون مفردا، رمضان فيه عشر أول وعشر ثاني وعشر ثالث، فالعشر الواحد منهما أعتبره كالشيء إيه؟ فيكون مفردا، فأنا أصف العشر هذا المفرد بأنه العشر الإيه؟ الأوسط، يبقى في العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الآخر. طب إذا كنت أنا أصف الليالي العشر، الليالي، فالليالي جمع، فإذا وصفت تصف بماذا؟ نقول فيها الوسط، جمع إيه؟ العشر الوسط، صفة لليالي. فلو قلت العشر الوسط يبقى صفة لليالي، لو قلنا العشر الأوسط يبقى صفة للإيه؟ للعشر، على أنه وحدة واحدة العشر. نعم، ثلث الشهر ماشي، يبقى العشر الأوسط، العشر هذا مفرد، واضح هذا؟ فاعتكف عاما صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت ليلة 21 وهي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، لأنه كان يعتكف في العشر الأوسط. حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، فقد أريت هذه الليلة اللي هي ليلة القدر، ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. الحديث دليل لمن رجح ليلة 21 في طلب ليلة القدر. ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تتنقل في الليالي، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، إن ليلة القدر تتقلب في الإيه؟ في الليالي، ممكن سنة تكون 21 وسنة 23 وسنة 27. في مذهب الشافعية محددة 27؟ مش محددة، ولكن الأرجح الذي يرجع هو 27. أقوى إيه؟ أقوى الأقوال؟ نعم. فله أن يقول كانت في تلك السنة ليلة 21. على كل الذي يعني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنها إيه؟ تتنقل. فله أن يقول كانت في تلك السنة ليلة 21، ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقا. والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا بين الأحاديث، وحسن على إحياء جميع تلك الليالي، جمعا بين الأحاديث. هذا الحديث دل على أنها ليلة 21، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر من فالتمسوها في السبع الأواخر، ومن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، ليست في 21، ومن كان منكم متحريا فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. نجمع بين كل هذه الأحاديث نقول أنها إيه؟ تتنقل، يمكن أن تكون في سنة 21 وسنة 23 سنة 25 هكذا. وقوله يعتكف العشر الأوسط، الشيخ يقول الأقوى فيه أن يقول الوسط على سبيل الجمع. طب هي الوسط منظور فيه إلى إيه؟ إلى الليالي. طب والأوسط يصح؟ يصح اعتبار ننظر إلى العشر على أنها إيه؟ وحدة واحدة. الأقوى فيه أن يقول الوسط، والوسط الوسط جمع وسط، الوسط جمع إيه؟ وسط. والوسط بسم بضم السين أو فتحها. الأقوى فيه أن يقال الوسط والوسط بضم السين أو فتحها، والوسط والوسط جمع. وأما الأوسط فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام، وإنما رجح الأول لأن العشرة اسم لليالي، فيكون وصفها الصحيح جمعا لائقا بها. وقد ورد في بعض الروايات كده، واضح الكلام؟ وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر، وقبل أن يعلم أنها في العشر الإيه؟ الأواخر. هذا يؤخذ من أين؟ لما أمطرت السماء وأصبح على جبهته أثر الماء والطين، قال إني أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، كأن هذا علامة على ليلة القدر. فوجد علامة ليلة القدر في أول أيام العشر الإيه؟ الأواخر، بعد أن تجاوز العشر الأوسط كده، واضح؟ فهذا يدل على أن النبي ما كان يعلم أنها في العشر الأواخر، ثم بعد ذلك علم أنها في العشر الإيه؟ الأواخر. حتى قال الأصحاب من اعتكف مع العشر الأوسط يعتكف مع العشر الأواخر. وقوله فوكف المسجد أي قطرة، عندما يكون السقف من أخشاب الشجر وفروع الشجر ونحو ذلك، إذا أمطرت السماء يتساقط المطر على المسجد. أي قطرة، يقال وكف البيت يكف وكفا ووقوفا إذا قطر، ووكف الدمع وكيفا ووكفانا بمعنى قطرة. وقد يأخذ من الحديث بعض الناس أن مباشرة الجبهة بالمصلى في السجود غير واجب، وهو من يقول أنه لو سجد على كور العمامة كالطاقة والطاقتين صح. تفهم هذا الكلام؟ يعني من يلبس عمامة مثلا يلف العمامة مرة واحدة فتكون طاقة، أو لفتين فتكون طاقتين، ثم بعد ذلك يسجد على هذه العمامة التي تكون بين جبهته وبين الأرض، من الفقهاء من قال أن بهذا يتم سجوده، ولعل هذا قول لعل هذا مذهب الحنفية، مذهب الإيه؟ الحنفية. طيب يستدل على ذلك بماذا؟ يمكن أن يأخذ من هذا الحديث دليلا على هذه المسألة ويقول ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الطين، فإذا سجد على الطين بإيه؟ بجبهته في المرة الأولى، فإذا سجد ثانيا يكون الطين بين جبهته وبين الأرض، وجد حائل من الطين بين جبهته وبين الأرض. ووجه الاستدلال أنه إذا سجد في الماء والطين ففي السجود الأول يعلق الطين بالجبهة، فإذا سجد السجود الثاني كان الطين الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض. تمام؟ طيب هذا وجه الاستدلال، لكن الشيخ يعني يناقش هذا الاستدلال ويقول وفيه مع ذلك احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولا قبل السجود الثاني. يبقى من يقول مثلا بأن كالشافعية أنه لابد أن يمكن جبهته من الأرض ولا يكون هناك حائل بين الجبهة وبين الأرض. كيف يجيب عن هذا الحديث أو عن هذا الاستدلال؟ يمكن أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ما علق بجبهته، فيكون السجود الثاني تباشر الجبهة في الأرض. ويمكن أن يقال أن الماء، أظن هذا مذكور عن الإمام النووي رحمه الله، أن الماء والطين الذي علق بجبهته لم يكن كثيفا فلا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض. هذه الاحتمالات بعيدة. إيه؟ الاحتمالات بعيدة. ليه بعيدة ليه؟ أنه كانت غير الكثيفة، أنه لعله مسحه. الاحتمالات يريد كثير من الاحتمالات. أنت تصير إلى الاحتمال إذا يعني طيب أنا أقول لك القاعدة، يعني إذا وجدت عندك أدلة قوية على وجوب تمكين الجبهة من الأرض ولا بد من مباشرة الجبهة للأرض، إذا وجدت عندك أدلة قوية ووجدت مثل هذا الحديث عشان تجمع بين الدليلين، يمكن أن تحمله على إيه؟ على بعض الاحتمالات جمعا بين الإيه؟ بين الأدلة. وبعدين إذا سجلت الماء والطين في احتمال عندي أن يكون الذي علق بالجبهة ليس كثيفا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض. وهو تقرير في المذهب أنه يكره مسح ما علق بالجبهة. تاني؟ في المذهب يكره في الحصى صح؟ في الحصى. هذا في الحصى. بس هنا يمكن أن يقال يعني إيه إذا ثبت أن وضع الجبهة على الأرض من فرائض الصلاة من واجبات الصلاة، يبقى أنت انشغالك برفع ما علق بالجبهة هو انشغال بما لا تصح الصلاة إلا به، بخلاف الحصى لو علق بجبهتك. والذي جاء في الحديث من قوله وهي الليالي التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، وقوله في آخر الحديث فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 21، يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهي أن ليلة اليوم هل هي السابقة عليه كما هو المشهور أو الآتية بعده كما نقله نقل عن بعض أهل الحديث. يعني أيهما أسبق؟ رأي الجمهور أن الليلة إيه؟ الليلة أسبق. يبقى الليلة الأولى من رمضان تسبق اليوم الأول من رمضان. طب من الفوائد أن ليلة كل، ده رأي الجمهور خلافا لبعض الظاهري، ماشي، أن ليلة كل يوم تسبق اليوم، ليلة كل يوم تسبق كل يوم إلا ليلة عرفة، إلا ليلة إيه؟ عرفة. فالأمر فيها بالعكس، أنت إذا جئت في يوم عرفة قبل غروب الشمس يحسب لك إيه؟ يحسب لك الوقوف بعرفة. طب وإن جئت عرفة بعد غروب شمس عرفة يحسب لك الوقوف بعرفة. فيبقى ما بعد المغرب تابع لما قبل المغرب، يبقى ما بعد المغرب ليس ليلة اليوم، ليس ليلة يوم النحر، لا هو محسوب من يوم عرفة. واضح؟ هذا مستسلم. يبقى ليلة كل يوم قبل اليوم إلا ليلة إيه؟ عرفة. فما بعد المغرب فيها تابع لما قبل المغرب. يبقى من أتى قبل المغرب فقد أدرك عرفة. طب ومن أتى بعد المغرب، لو سرنا على القاعدة الأولى، يبقى هو جاء في ليلة النحر، ليلة يوم النحر، فلا يحسب وقوفه بعرفة، لكنه يحسب وقوفه بعرفة، وتجعل هذه الليلة كأنها ليلة إيه؟ كأنها ليلة عرفة. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة اللي هي صلاة الصبح جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الاعتكاف الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان، وهذا هو التعريف اللغوي. اعتكف زيد في داره أي احتبس، ماشي؟ واعتكف في داره يعني لزم داره. قال وفي الشرع لزوم المسجد، يقرأ كده على وجه مخصوص، لزوم المسجد على وجه مخصوص. والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية. اشرح هذه. نقله من اللغة للعرف الشرعي. المسألة المدونة في كتب الأصول، هل إثبات ما يسمى بالحقيقة الشرعية، هل أنت تثبتها ولا لا تثبتها؟ فقول الجمهور أنهم يثبتون الحقائق الشرعية، قول الجمهور أنهم يثبتون الحقائق الشرعية، ومعنى ذلك أن الشرع تصرف في بعض ألفاظ اللغة فنقلها من معانيها العامة إلى معاني أخرى أخص. الشرع تصرف في لفظ الصلاة ونقله من معناه اللغوي اللي هو مطلق الدعاء، نقله إلى دعاء مخصوص مكون من قيام وركوع وإيه وسجود. واضح هذا؟ ونقل لفظ الحج من معنى القصد اللي هو القصد أيا كان، القصد إلى أي شيء، نقله إلى قصد مخصوص بهيئة إيه مخصوص. فإذا قلنا بإثبات الحقائق الشرعية فمعنى ذلك أننا نقول أن الشرع تصرف في بعض الألفاظ اللغوية فنقلها من معانيها العامة التي سبقت لها بوضع اللغة، نقلها إلى معان شرعية أخص. كده واضح؟ طيب، ويبقى الاعتكاف الذي هو يطلق في اللغة على مطلق الاحتباس نقله الشارع من هذا المعنى إلى معنى أخص، وهو لزوم المسجد بهيئة معينة. كده واضح؟ طيب، القول الآخر ينفي الحقائق الشرعية، ينفي الحقائق ويقول الشرع لم يتصرف في ألفاظ اللغة ولم ينقلها من معنى إلى معنى، بل تلك الألفاظ التي استعملها الشارع ما زالت باقية على موضوعها الأول، وغاية ما في الأمر أنه زاد بعض القيود، ماشي، ولا تعلق لهذه القيود بمدلول اللفظ. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني الوضوء في اللغة معناه النظافة، والوضوء في الشرع معناه النظافة. كده واضح؟ وغاية ما في الأمر أن الشرع أثبت شروط وأشياء في هذه النظافة لكي تفتتح بها الصلاة. يبقى دلوقتي قضية المدلول شيء، وقضية ما الشروط التي وضعها الشارع شيء آخر. تفهمون هذا الكلام؟ الوضوء على الرأي الثاني ما معناه؟ في اللغة معناه النظافة، وفي الشرع معناه النظافة. ثم الشرع بعد ذلك زاد شروطا لا علاقة لها بالمدلول، قال هذه عليك بالوضوء أي عليك بالنظافة، لكن لا تستباح الصلاة إلا إذا كان هذه النظافة مستقلة على غسل الوجه والرأس واليدين والرجلين والترتيب والنية، وهذه أشياء لا تعلق لها بالمدلول، لا تعلق لها بالإيه؟ بالمعنى. يبقى الشرع على القول الثاني تصرف في الشرط ولم يتصرف في الوضع. واضح؟ أهل اللغة ما يشترطون في الوضوء الذي هو بمعنى النظافة شروطا، والشرع اشترط شروطا، والشرع واللغة يتفقان على أن الوضوء بمعنى النظافة. إذن الشرع لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الإيه؟ في الشرط. ومثل هذا يكون في الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء لغة وبمعنى الدعاء شرعا، غير أن الشرع وضع شروطا زائدة على المدلول فتصرف في الشرط لا في الوضع. الراجح في الأصول إيش محمد؟ إثبات الحقائق الشرعية. قال الشيخ رحمه الله حديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف، فيه استحباب مطلق الاعتكاف، واستحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر بخصوصها، وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة، اللي هو صيغة كان، صيغة كان يفعل، وإن كان يفعل تدل على المداومة، وبما صرح به في الرواية الأخرى من قولها في كل رمضان، وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده، وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم الذي هو استحبابه الاعتكاف، يستحب الاعتكاف في حق الرجل وفي حق المرأة. فإذا صلى الغداة أي الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل خروج قبل غروب الشمس من أول ليلة منه، العشر الأواخر تبدأ بليلة 21 صح كده؟ العشر الأواخر تبدأ بأحد وعشرين، يبقى ونحن نقول الليلة السابقة على الليلة السابقة على اليوم، يبقى قبل غروب شمس الليلة ليلة 21 هي الليلة السابقة على 21، ليلة كل يوم قبل يومه، يبقى إذا انتهى يوم العشرين، إذا يعني عندما تغرب شمس يوم العشرين يبقى بدأنا في ليلة إيه؟ ليلة 21. يبقى والجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه، منه تعود على إيه؟ على العشر، قبل غروب الشمس من أول ليلة منه، يبقى ليلة 21 قبل أن تغيب الشمس يدخل، فتغرب الشمس فتبدأ ليلة 21، ليلة 21 يبدأ بغروب الشمس، بغروب الشمس يوم العشرين، يوم العشرين، يبقى هو تغرب شمس قبل غروب شمس يوم العشرين يدخل المعتكف، فإذا غربت الشمس صار في ليلة إيه؟ 21 ويتلوها اليوم الذي هو يوم 21. وهذا الحديث يقتضي أن الدخول في أول النهار من الفجر، فإذا صلى الغداة أي الفجر في الحديث، فإذا صلى الغداة دخل معتكفه الذي يعتكف فيه، وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار، وغيره أقوى منه في هذه الدلالة، ولكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا، وأن دخوله في هذا الوقت المعتكف فيه لانفراده عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف، ويكون المراد بالمعتكف هنا الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له. طبعا وعايز يقول إيه؟ أرجع إلى الحديث، وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. ظاهر هذا الحديث أنه ابتدأ الاعتكاف بعد صلاة الغداة، بعد صلاة الفجر، وهذا على خلاف ما يقوله الفقهاء من أن الدخول يكون قبل غروب شمس يوم العشرين، واضح؟ ولو أخذنا بظاهر هذا الحديث يبقى من طلوع الفجر لا من غروب الشمس، من طلوع من بعد صلاة الصبح تدخل المعتكف لا قبل الغروب، من يوم العشرين. طيب كيف نجيب عن هذا الحديث؟ الشيخ يقول الأدلة التي دلت على أنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم العشرين ويبتدئ الاعتكاف من بداية ليلة 21 أقوى من هذا الظاهر. طيب إذا كانت هي أقوى من هذا الظاهر يبقى لابد من تأويل هذا الظاهر، نؤوله على ماذا؟ فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، ليس مكان، ليس معنى ذلك أنه ابتدأ الاعتكاف ماشي، وإنما جاء في المكان الذي سيعتكف فيه، كده واضح؟ الحصل أنه صلى الفجر مع الناس واجتمع بهم ثم أراد أن ينفرد عنهم فدخل في هذا المكان لا بنية الإيه؟ لا بنية الاعتكاف بل بقصد الإيه؟ الانفراد عن الناس، وأنه في هذا الوقت ما ابتدأ الاعتكاف وإنما سيبتدئه متى؟ قبل الغروب. قبل الغروب. في هذا الحديث لم يذكر العشر الأواخر، ممكن نقول أنها كانت في أول رمضان في هذا الحديث لأنها أطلق في هذا الحديث. هو في الحديث الذي قبل كان يعتكف في العشر الأواخر ماشي، وفي لفظ ممكن كان يعتكف في العشر الأواخر في كل رمضان، يعني ممكن يكون لفظ الحديث هكذا كان يصير يعتكف في العشر الأواخر في كل رمضان. قال الشيخ ولكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف. ويكون المراد بالمعتكف هنا الموضع الذي خصه بهذا. يبقى حاصل كلام الشيخ أن الاعتكاف كان قائما وليس المقصود أن النبي ابتدأ الاعتكاف من الغداء، يعني الاعتكاف كان قائما، وغاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاعتكاف ثابتا قبل ذلك وثابتا بعد ذلك، قبل الغداء وبعد الغداء، واضح. بس الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الغداء اجتمع بهم ثم بعد ذلك انفرد عنهم ودخل المكان الذي جعله مخصوصا أو مخصصا للاعتكاف. أقوى منه في هذه دلالة أقوى من ماذا؟ هناك أحاديث دلت على أن ابتداء الدخول في المعتكف يكون من بداية ليلة 21 قبيل الغروب لا من الفجر. إذن الفجر الذي يتكلمون هناك وليس الفجر اليوم العشرين والفجر اليوم الحادي عشرين أقول هذا مش ولكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا وموجودا في وقت الفجر. موضوع الاعتكاف موضوع الذي سأتكلم ماشي، يعني هو أنت تقصد على صلاة الفجر، يعني الظاهر من الكلام هنا في الحاشية أن هو فجر إحدى فجر يوم 21 يبقى الاعتكاف يبدأ من اليوم لا يبدأ من الليلة. فإذا صلى الغداة أي صلاة الإيه؟ الفجر التي هي فجر يوم 21، والجمهور يقول أن هذا يبدأ من المغرب الذي قبلها لا من الفجر الذي بعد المغرب. من المغرب من يوم 20 نعم، غروب شمس يوم 20 تدخل قبيل الغروب. طبعا على القول لو أخذنا بظاهر الحديث يبقى لا تدخل من الغروب، تنتظر إلى أن يأتي الفجر، فجر يوم 21. الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له كما جاء أنه اعتكف في قبة، وكما جاء أن أزواجه ضربن أخبية، ويشعر بذلك ما في هذه الرواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي. وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف من حيث إنه قصد لذلك، وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا سيما النساء، فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضي لعدم الاختلاط بالناس في المسجد وتحمل مشقة في الخروج لعوارض الخلقة. كيف نفهم هذا الكلام؟ الاعتكاف يشترط فيه أن يكون في المسجد، وإذا قلت بهذا فيمكن أن تستدل عليه بهذا الحديث. إذا قلنا بأن المسجد شرط في الاعتكاف، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث. المقصود من الاعتكاف هو ألا يختلط الرجل بالإيه؟ بغيره، صح كده ولا ينفرد بالعبادة. طيب، وهذا الاختلاط أو الانفراد عن الناس في أي مكان يكون أسهل، في البيت أو في المسجد؟ في البيت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إلى المسجد مع كون الانفراد فيه عن الناس شاق، دليل على أن المسجد معتبر. وإلا لو لم يكن المسجد معتبر لكان البيت أيسر في تحقيق المقصود من الإيه؟ من الاعتكاف، وهو الاختلاط بالإيه؟ بالناس. مفهوم هذا؟ وقد يستدل بهذا الحديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف من حيث إنه قصد لذلك، وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالإيه؟ يعني الناس في المسجد يختلط بعضهم ببعض، فالانفراد عنهم يكون إيه؟ يكون شقا، وفيه مخالفة للعادة، يعني جرت العادة أن الناس يختلطون في الإيه؟ يجتمعون في المسجد، فالانفراد عنهم في وقت اجتماعهم مخالف للإيه؟ مخالف للعادة. فلو جاز الاعتكاف في البيوت، لا سيما النساء، نعم، فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضي لعدم الاختلاط بالناس في المسجد. لو جاز الاعتكاف في البيوت لسهل عليه الانفراد، ولم تكن فيه مخالفة العادة. مخالفة العادة الناس، عادة الناس أنهم يجتمعون في المسجد، واضح هذا؟ فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضي لعدم الاختلاط بالناس في المسجد. ولو جاز الاعتكاف في البيوت، هو إذا اعتكف في المسجد يتحمل الاعتكاف في المسجد، ترتب عليه عدة مشاكل. أنا أعتكف لكي أنفرد عن الناس وأجتمع وأنفرد عن الناس في المكان الذي يجتمعون فيه، فهذا فيه نوع إيه؟ مشقة. ثانيا، لو كان الاعتكاف يجوز في البيت لسهل على من يعتكف في بيته قضاء حاجته، اللي هي الشيخ اللي بيطلق عليها عوارض الإيه؟ عوارض الخلقة، يحتاج إلى أن يأكل، أن يشرب، أن يخرج لحاجته، فلو كان ذلك في بيته لسهل عليه. لكن كونه في المسجد هذا يستدعي خروجه من الإيه؟ المسجد، ويرتب عليه بعض المشقة، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة. وأجاز بعض الفقهاء للمرأة أن تعتكف في مسجد بيته، وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهيأته لذلك، وقيل إن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك. يبقى هذه الأقوال لا تشترط المسجد لإيه؟ للاعتكاف. وهذا الكلام موجود في مذهب الحنفية، وموجود قول عند الشافعي، قول قديم عند الشافعي، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر، فيه دليل على طهارة بدن الحائط، وفيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه. ويبقى المعنى العام أن ما ثبت للكل لا يثبت للإيه؟ للبعض. إذا خرجت من المسجد بجميع بدنك فقد خرجت من المعتكف. طب إذا خرجت من المسجد ببعض بدنك لا تكون خرجت من الايه؟ من المعتكف. يبقى ما ثبت للكل لا يثبت للبعض. وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على ألا يخرج منه لا يوجب حنثه. يبقى لو قال والله لا أخرج من هذا البيت فأخرج رجله أو رأسه لا يحنث، لأن ما سلف الكل لا يثبت للبعض، وهو لا يحنث إلا بالكل، وبالتالي لا يحنث ببعض بدنه. وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف ألا يدخله، إذا حلف ألا يدخل الدار فدخل ببعض بدنه فقط لا يكون حانثا، من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازن تعلق الحنث بالخروج. الحاصل إيه؟ أن الاعتكاف منعك من الخروج واليمين منعك من الخروج، لأن الحكم في كل واحد منهما معلق بعدم الخروج. فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الإيه؟ في الآخر. وحيث لم يقتضي في أحدهما لم يقتضي في الآخر لاتحاد المأخذ فيهما. حصل المسألتين، أنا عندي لك مسألة في الاعتكاف ومسألة والله لا أخرج من الدار. من اعتكف في المسجد اعتكافه يمنعه من الخروج من المسجد، ومن حلف ألا يخرج من الدار يمينه يمنعه من الخروج من الدار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه ولا يكون قد خرج من اعتكافه، يبقى خروج بعض البدن لا يترتب عليه الخروج من المعتكف. فكذلك نقول وخروج بعض بدن صاحب اليمين لا يترتب عليه خروج، لا يأخذ حكم ما لو خرج كل بدنه، وبالتالي لا يحدث. ماشي، ويجمع بين المسألتين، يجمع بين المسألتين بجمع ايه؟ لتحقق وجود المنع في كل. وكذلك تنقل هذه المادة في الدخول أيضا، بأن نقول لو كان يعني هذه المسألة ليست خاصة بالخروج بل بالدخول، لو حلف ألا يدخل الدار فدخل ببعض بدنه، لو كان دخول البعض مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثم فلا يقتضيه هنا. كده واضح؟ يبقى دلوقتي احنا اختصارا لهذا الكلام وتوضيحا له، اعتكف في المسجد وحلف الا يدخل الدار وحلف الا يخرج، وفي الصوره الثالثه حلف الثانيه حلف الا يدخل الدار والثالثه حلف الا يخرج من الدار. في هذه الصور الثلاثه ما هو الحكم؟ أن ما ثبت للبعض أو أن ما ثبت للكل لا يثبت للبعض، فلا يكون خارجا من المعتكف إلا إذا خرج بجميع بدنه، وإذا خرج ببعض بدنه لا يكون خارجا. كذلك من حلف ألا يدخل الدار لا يكون داخلا إلا إذا دخل بجميع بدنه، وإذا دخل ببعض بدنه لا يكون داخلا ولا يحدث. كذلك من حلف ألا يخرج من الدار لا يخرج إلا إذا خرج بجميع بدنه، وإذا خرج ببعض بدنه لا يكون حانثا. وبيان الملازمة أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة يعني بكل البدن، فإما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل أو لا إلى آخره. تقدير الخلاف الآتي: الحكم في الموضعين في مسألة الحلف ومسألة الاعتكاف معلق بالجملة بكل البدن، فإما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل، يبقى ما ثبت يعني ما يترتب على البعض إما أن يكون كالذي ترتب على الكل أو لا يكون، صح كده؟ يبقى ما يترتب على البعض إما أن يكون كالمترتب على الكل أو لا يكون. لكن تكملة الكلام، دل الحديث على أنه لا يكون، أن ما ترتب على البعض لا يكون كالمترتب على الكل، فتعين الآخر وهو أن ما ثبت للكل لا يكون ثابتا للبعض. وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عما يضطر إليه من الحدث، ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف. ماشي؟ لأن المساجد في هذا الأوان لم تكن مجهزة لقضاء، ليس فيها مكان مجهز لقضاء الحاجة، لأن الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه. يعني المسجد يمنعك من قضاء الحاجة في المسجد، والضرورة داعية إيه؟ إليه. فهذا رخص لك في إيه؟ هذا جعل الخروج من المسجد ليس لقضاء حاجة الإنسان ليس قاطعا الاعتكاف. وكل ما ذكره الفقهاء أنه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه، فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه. من أين هذا نأخذه؟ وكان لا يخرج من المسجد، وكان لا يخرج إلى المسجد من المسجد إلا لحاجة الإنسان. يبقى أين العموم هنا؟ كل ما عدا الخروج للحاجة لا يرخص فيه، يرخص في الخروج للحاجة. وكل ما وكل خروج ليس إلى الحاجة لا يرخص فيه. كده واضح؟ يبقى دلوقتي أي صورة من الصور التي اختلف الفقهاء أنها تقطع الاعتكاف أو لا تقطع الاعتكاف، يمكن أنت أن تقول هذه الصورة ليست من قبيل قضاء الحاجة، والحديث دل على جواز الخروج للحاجة وعلى عدم جواز الخروج لغيرها، وهذه من غيرها. فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه. أنا شرحت العموم، كل ما كل خروج ليس للحاجة يكون قاطعا للاعتكاف. فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه، منه تعود على إيه؟ الخروج الذي اختلف هل يقطع الاعتكاف أو لا يقطع الاعتكاف، وقيام الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه، قوية الدلالة على المنع. حد يشرح العبارة دي؟ قوية الدلالة على المنع من الخروج. طب كيف تقوى الدلالة على المنع من الخروج؟ يعني كيف تقوى الدلالة على الخروج؟ يعني يقول لك إيه، هذا الحديث دل بعمومه على أن كل خروج ليس إلى الحاجة لا يرخص فيه بل يكون قاطعا للاعتكاف. طيب إذا نظرت إلى أن بعض هذه الأسباب، الخروج لعيادة المريض، الخروج لعيادة، طب كون الخروج لعيادة المريض، أنت تستدل دلوقتي الآن بالعموم على أن الخروج لعيادة المريض يقطع الاعتكاف. طب يقطع الاعتكاف بالرغم من أن عيادة المريض ندب إليها الشارع، تبقى قوية الدلالة على المنع ولا لا؟ يعني بالرغم من أن عيادة المريض مطلوبة شرعا إلا أن الشارع حكم بأنها تقطع الاعتكاف، يبقى الدلالة على المنع تقوى ولا لا تقوى؟ حتى ومن قوتها أنها منعت الخروج لما ندب الشارع إليه. هذا مفهوم؟ الشيخ يقول إيه؟ وكل ما ذكره الفقهاء أنه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه، فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه، لأنه دل على أن الخروج يكون للحاجة وكل خروج بعد ذلك لا يرخص فيه. فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه، يعني مثلا نقول إيه، الخروج لجلب الطعام، لجلب الشراب، الحاجة دعية إليه، وبعض الأمور التي تخرج إليها ندب إليها الشارع كعيادة المريض وتشييع الميت، واضح؟ وقيام الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه، قوية الدلالة على المنع. قوية الدلالة على المنع بحيث أن النبي لما كان يخرج لعيادة المريض مع أن الشارع ندب إليه، وما كان يخرج لتشيع الجنازة مع أن الشارع ندب إليها، وبعض الأشياء التي تمس الحاجة إليها كتفقد الأهل ونحو ذلك والقيام على أكلهم وشربهم ونحو ذلك والتفقد أحوالهم الحاجة تنهي إليه وكان لا يخرج. يبقى هذا دليل على أن المنع من الخروج منع إيه؟ قوي. منع قوي كده واضح؟ يبقى أنا ينبغي أن يكون جائزا شيء قياسا عليه بالجامع الحاجة في كل منهما. إحنا الآن دلوقتي بصدد ماذا؟ وكان لا يخرج من المسجد إلا لشيء واحد وهو حاجة الإيه؟ الإنسان. يبقى كل سبب آخر غير حاجة الإنسان لا يخرج إليه. طب كل هذه التي ذكرناها يندرج تحتها ماذا؟ بعض الأمور التي تمس الحاجة إليها كتفقد الأهل وبعض ما ندب الشارع إليه كعيادة المريض وتشيع الإيه؟ الجنازة. وكل هذا داخل تحت العموم أنه كل ما ليس خروجا لحاجة لحاجة الإنسان يمنع منه. يبقى هذا المنع قوي ولا ليس قوي؟ مانع قوي. قوية الدلالة على المنع من الخروج لغير حاجة الإنسان. وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير إيه؟ المراد بالإنسان شيخنا المعتكف هو حاجة الإنسان. المقصود بحاجة الإنسان قضاء الحاجة. قضاء الحاجة من بول وغائط. هناك فقد الشخص الحاجة نعم ليس هناك حاجة ثاني مثلا إذا فقد من أهله شخص وهو معتكف أما يجوز له أن يخرج لهذه الحاجة؟ بس هو كان عن إيه؟ ما المقصود بحاجة الإنسان؟ أنا أسأل ذلك إلا لحاجة الإنسان هو حاجة الإنسان المعتكف هو حاجته هو أم حاجة عام الناس؟ يجوز له أن يخرج لحاجة الإنسان؟ هي القضية في القضية في إيه؟ الآن أنا لا أنظر لا لا يعنيني أنا أنظر في لفظ الإنسان هل المقصود به المعتكف ولا مطلق الإنسان؟ لا يعنيني المقصود بحاجة الإنسان هو حاجته إلى قضاء البول حاجته إلى قضاء الوقت. فأنا وكان لا يخرج من المسجد إلا لقضاء بول أو غائط. فبدل أن يعبر بالبول والغائط عبر عنها بإيه؟ بقوله حاجة الإنسان. حاجة الإنسان التي هي البول والإيه والغائط. ماشي. وليس المقصود اللي هو إيه أن حاجة الإنسان تفصل بما يحتاجه الشخص. ليس معنى حاجة الإنسان ما يحتاجه الشخص. أنت تقول هو يحتاج إلى أن يزور أباه، أن يطمئن على أمه، أن يشجع جلسة قريبه. ليس المعنى هذا. المعنى الحاجة هنا هو إيه؟ خصوص البول والغائط. وخروجه لهذا لا يقطع من الأهداف وإذا خرج لغيره يقطع. هذا هو المقصود. خروجه لقضاء الحاجة بول وغائط لا يقطع، وخروجه لغيره يقطع. وغيره هذه عامة يندرج تحتها إيه؟ كل الصور ما عدا صورة البول والغائط. وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج. الحاصل أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتكف وكانت تخرج من المسجد إلى بيتها لقضاء حاجتها، فيكون المريض في بيتها فلا تسأل عنه إلا وهي إيه مرة كيف حاله وتنصرف. واضح هذا؟ فمجرد السؤال عن المريض حال المرور هذا يعني إيه لا يعد قاطعا ومن الاعتكاف. وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية ليوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وفي الحديث فوائد أحدها لزوم النذر للقربان. يبقى من نذر قربة، من نذر قربة لزمته. وقد يستدل بعموم من يقول بلزوم الوفاء بكل منظور. حيث قال له أوفي بإيه؟ بنذرك. والنذر مفرد مضاف، فيعم كل إيه؟ فيعم كل نذر. وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وهو قول أوج في مذهب الشافعي. حاصل هذا القول إيه؟ أن الكافر لو نذر قربة لزمته، وإن كان لا يتمكن منها إلا بالإيه؟ إلا بعد الإسلام. وهذه مثلا والله رأى جيدة جدا، يعني تعرفون مسألة من تحمل كافرا فأدى مسلما، ومن تحمل صغيرا فأدى كبيرا في الحديث. هو سمع الحديث وهو كافر، فلما أسلم أداه، يقبل منه. وتحمل الحديث صغيرا لا نقبله منه لو أداه صغيرا، لكن لما كبر إيه؟ أداه. فالعبرة عندنا بحال الإيه؟ الأداء. فهنا نقول يعني هذه مسألة شبيهة، نظر حال كفره يلزمه الإيه؟ يلزمه النذر، لكنه لا يتمكن منه إلا بالإيه؟ فإذا أسلم يأتي به. طيب، وإذا لم يسلم يعاقب على ترك نذره كما يعاقب على كفره. إحنا عندنا أيضا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيعاقبون على ترك الصلاة، ويعاقبون على ترك الزكاة، ويعاقبون على النذور التي التزموها ولم يؤدوها. كلام جيد يعني، مقبول يعني. قال والأشهر أنه لا يصح، والأشهر أنه إيه؟ لا يصح نذر الكافر للقربات، لأن النذر قربة، لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهل الإيه؟ القرب، وبالتالي نذره القربة لا ينعقد في حقه، نذره الطاعة لا ينعقد في حقه، لأن النذر في حد ذاته قربة وهو ليس من أهل القربات. طيب، لو قلت أنت القول الأول حملت الحديث على ظاهره، وعمر بن الخطاب نذر في الجاهلية أن يعتكف في يوما، والنبي قال له أوفي بإيه؟ أوفي بنذرك. طيب، لو أخذنا القول الأشهر في مذهب الشافعية وأنه هو نذر الكافر لا ينعقد، نحتاج إلى أن أول حديث عمر، ماشي؟ ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن أول الحديث بأنه أمره بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نظر، لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منظور لشبهه بالمنظور وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا إما أن يكون قوله أوفي بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه. هو المشهور في المذهب. طيب، طب حاصل هذا كإيه؟ تعرف المثال هو واسأل القرية، فقدرت أنت فيه إيه؟ واسأل أهل القرية، وجعلت هذه الآية من مجاز الحذف، من مجاز الحذف. أصل الكلام واسأل أهل القرية، فتجوزت فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقام. فقال لي ممكن يكون هذا الحديث أيضا من قبيل مجاز الحذف وتقدير الكلام. أوفي بمثل نذرك، والنذر هنا مصدر مقصود اسم المفعول، يعني أوفي بمثل منظورك، أوفي بمثل منظورك. يبقى اليوم الذي صلاه في الإسلام ليس هو اليوم الذي نظره في الجاهلية، وإنه شبيه إيه؟ شبيه به. ويبقى حاصل هذا الكلام أن نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية لم ينعقد أصلا، لم ينعقد إيه أصلا، وإنما الذي أتى به في الإسلام يوم شبيه بإيه بمنظوره على فرض أنه انعقد. كده واضح؟ يبقى مش أوفي بنذرك، أوفي بمثل نذرك، أو ونذر هنا بمعنى منظور، يبقى أوفي بمثل منظورك. ماشي؟ طيب عايزين قال الشيخ رحمه الله وظاهر الحديث خلافه، خلاف هذا التأويل. ماشي؟ أنت قلت أوفي بنذرك أي أوفي بمثل نذرك، وظاهر الحديث خلافه، فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف احتاج إلى هذا التأويل، وإلا فلا. وثالثها استدل به على أن الصوم ليس بشرط، ليس بشرط في صحة الاعتكاف، وهذا قول الشافعية أنه يصح الاعتكاف من غير الصائم، وذهب أبو حنيفة ومالك أن الاعتكاف يشترط في صحته الصوم. استدل بها على أن الصوم ليس بشرط لأن الليل ليس محلا للصوم، وهو قال إني نظرت لي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بإيه بنذرك، فهو لو اعتكف ليلة لن يكون صائم، لأن الليل ليس محلا للصوم، وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه، وعدم اشتراط الصوم هو مذهب الشافعي، واشتراطه مذهب مالك وأبي حنيفة. وقد أول هذا الحديث من اشترط الصوم، أول ماذا؟ أول قوله ليلة بيوم، وهذا تأويل قريب، لأنه يطلقون اليوم على 24 ساعة، ويطلقون الليلة على 24 ساعة، فقل لم أره منذ 3 ليال، فهم؟ فما نقصد بالليلة هنا؟ الليلة والنهار، يبقى 24 ساعة يطلق عليها يوم، و24 ساعة يطلق عليها إيه؟ ليلة. ماشي؟ تأتون بشاهد على ذلك من القرآن؟ في سورة آل عمران وفي سورة مريم الآية الكريمة تقول إيه؟ في قصة زكريا عليه السلام قال 3 ليال سوية في مريم، 3 ليال سوية، وفي سورة آل عمران قال 3 أيام إلا رمزا، 3 أيام إلا رمزا في سورة آل عمران، و3 ليال سوية في مريم، فالليلة تطلق على مطلق عليه اليوم، واليوم يطلق على مطلق عليه الليلة. ماشي؟ طيب، فإذا لماذا عبر هنا بالليلة وعبر هنا باليوم؟ بمعنى واحد. هما بمعنى واحد، بس لماذا قال هنا 3 ليال في مريم، وقال 3 أيام في آل عمران. قالوا يعني بعض المشايخ اللي الفائدة ديت يعني قال عادة أهل مكة أنهم يقدرون بالليالي وصورة مريم مكية، فيقول ما لقيته منذ ثلاث ليالي ومنذ خمس ليالي، فلأنهم يقدرون بالليالي جاء التعبير على وفق ما يعتدون، فقال ثلاثة إيه؟ ثلاثة ليالي سوية. وأهل المدينة يقدرون بالأيام، يقول ما لقيته منذ خمسة أيام، فقال إيه؟ ثلاثة أيام إلا رمز. على كل إن هذا شاهد على أن اليوم في لغة العرب يطلق على مجموع الليل والنهار، والليلة أيضا تطلق على مجموع الليل والنهار. وهناك إطلاقات أخص يطلق اليوم على ما كان بالنهار والليلة على ما كان بالليل. وقد وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم، وليس المقصود اليوم ما كان بالنهار بل مجموع الليل والإيه والنهار. حكي عنه أنهم قالوا صمنا خمسا، والخمس يطلق على الليالي، فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة وأطلقت الليالي وأريدت الأيام، أو وهذا واضح من المثال اللي جبته جيد اللي هو خمسة ثلاثة ليال وثلاثة إيه أيام، أو يقال المراد ليلة بيومها. ويدل على ذلك أنه في بعض الروايات بلفظ الإيه بلفظ اليوم. يبقى حصل هذا التأويل إني نظرت ليلة، يقول المقصود إني نظرت يوما، واليوم والليلة كلاهما يطلق على مجموع الليل والنهار. هذا من إطلاقات اليوم والليلة في لسان العرب. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني ليردني إلى مسكني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. يعني كيف نفهم هذه العبارة؟ هل هي كانت ساكنة في دار أسامة بن زيد؟ لم تكن ساكنة في دار أسامة بن زيد، كانت ساكنة في دارها، لكن هذه الدار اشتراها أسامة بن زيد بعد ذلك وعرفت بدار إيه؟ أسامة بن زيد. فهي هي تروي الحديث تقول إيه؟ وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد، هذا صار بعد ذلك كده واضح. يبقى وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد أي التي صارت لأسامة بن زيد بعد ذلك وعرفت به بالنسبة إليه. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. الشيخ يقول صفية بنت حيي بن أخطب من شعب بني إسرائيل من سبت هارون عليه السلام نضرية، كانت عند سالم عند سلام بتخفيف اللام ابن مشكم، ثم خلف عليها كنانة ابن أبي الحقيق أو الحقيق، مضبوطة هكذا حقيق، فقتل يوم خيبر، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 70 من الهجرة، وتوفيت في رمضان في زمن معاوية سنة 50 من الهجرة. والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكفة وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل. وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد. طبعا على ما يقوله الشيخ وكان يتكلم مع داخل المسجد. نعم على ما يشرحه الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصلها فقط إلى إيه؟ إلى باب المسجد ولم يخرج منه، الذي يؤيده الشارع صاحب الحاشية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، وأن المسجد كانت فيه عدة أبواب، وأنه خرج من باب ومشى بها في الطريق إلى باب إيه؟ إلى باب آخر قريب من بيت إيه؟ من بيت أم سلمة. هذا الذي في الإيه؟ في الحاشية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ومشى بها في الطريق واقترب من باب أم سلمة في الناحية الأخرى. كده واضح؟ وفيه دليل على أن التحرز مما يقع في الوهم، التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه. إيه رأيك كده عندك؟ وفيه دليل على إيه؟ وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي. يبقى التحرز عن ماذا؟ عن الأشياء التي توقع في الوهم نسبة إلى ما لا ينبغي. كده واحد. يبقى لو كنت على هيئة معينة يقع في وهمك نسبة إلى ما لا ينبغي أن أنسب إليه، يبقى ينبغي علي أن أتحرز عن مثل هذه الحالة. وقد قال بعض العلماء إنه لو وقع ببالهما شيء لكفر. لماذا؟ لأن هذا الشيء يتعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعصمته معلومة من الدين بالضرورة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته، وهذا متأكد في حق الإيه؟ العلماء ومن يقتدى بهم، يعني لا يضعون أنفسهم في موضع الإيه؟ الريبة، حتى ولو كان لهم مبرر والوضع الذي هو فيه لا يأس فيه شرعا. واضح؟ بس من لا يعلم ينسبه إلى ما لا ينبغي، يبقى التحرز عن مثل هذه الأحوال أولى. قال وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بهم بعلمهم. وقد قالوا إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه، وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور والإيه في الحكم. أنا أقول له أنا حكمت عليك بكذا لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا، لأن ربما يكون وجه الحكم خفي عليه فينسبني إلى الظلم. فيعني وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخواطر التي ترد على القلب كثير منها لا يستطيع الإنسان أن يدفع، وما يشق الاحتراز عنه يعفى إيه؟ يعفى عنه. ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها، في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من إيه؟ من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها ذلك محض الإيمان. وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان للوسوسة، محض الإيمان أنت يتعاظم عندك هذا الأمر. يعني النبي قال هذا محض الإيمان، ولا يقبل على أن الوسوسة هي محض الإيمان، لكن استعظامك لهذا الأمر هو محض الإيه؟ محض الإيمان هو استعظامك لهذا الشيء. كيف يخطر ببالي مثل هذا السؤال في حق الله؟ واضح؟ أنت تستعظم هذا الأمر وتقول كيف يخطر ببالي مثل هذا السؤال في حق الله؟ فالاستعظام هو محض الإيمان للوسوسة. فكيف ما كان ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها. نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكا إشكال، والله أعلم. حصل هذه المسألة كالآتي. الوسوسة والخاطر الذي يصيب القلب هذا، وقلنا كثير من هذه الخواطر معفون عنها كده واضح. فإذا استعاذ فعل ما فعله النبي ما أمره به النبي فليستعذ بالله ولينتهي، يبقى لا شيء عليه. طب لو ترك الإنسان نفسه لهذه الوساوس لم ينتهي ولم يستعذ، ما الذي يحصل؟ هذه الوسوسة تزداد شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن تصل إلى الشك الذي هو محل الإثم والعقوبة. يبقى الإشكال هنا في إيه؟ في تحديد الدرجة الفاصلة بين ما يباح وما لا يباح، ما لا يتعلق بإثم وما يتعلق بإثم. كده واضح؟ يعني ما هو الوسوسة في أولها لا يترتب عليها إثم، ثم تزيد شيئا فشيئا لأنك لم تفعل ما أمرك النبي به، فليستعذ بالله والإيه؟ ولينتهي. طب تركت نفسك لنفسك، الوسوسة زادت فزادت فزادت، بعض هذه المراتب لا إثم عليها حتى تصل إلى درجة فيها إثم وهي الشك. يبقى الإشكال ربما يعني الذي يعنيه الشيخ هو الحد الفاصل بين الدرجة التي يكون فيها الإثم والدرجة التي لا يكون فيها إثم. ماشي. وقد انتهينا من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين. أصلي وسلم على سيدنا محمد.